بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يقال عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينبغي للعبد المسلم أن يلتزم بالأدب في الألفاظ مع الله عز وجل، ويبتعد عن هذه الألفاظ التي ذكرت في الحديث. والتزام العبد بالألفاظ المستحبة والآداب المشروعة للعبد هي دليل على كمال الإيمان وكمال الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، ودل أمته على كل خير وما يقرب إليه، وحذرهم عليه الصلاة والسلام من كل شر وما يقربهم من الشرور كلها. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الأدب في هذا الحديث، وأن العبد لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني المملوك يقول لسيده أطعم ربك، أي السيد المالك، وضي ربك أي المالك لهذا العبد، وليقول سيدي ومولاي، يعني هذا تنبيه لي المملوك أن يقول سيدي ومولاي لا شك في ذلك. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كذلك هذا توجيه للمالك لهذا العبد، ولا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي وغلامي، ألفاظ لا شبهة فيها وفيها الأدب مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد. سم أحسن الله إليك. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: هذا الباب مما ينافي كمال التوحيد، أي عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاريته فلا يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله تعالى، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي ونحو ذلك، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل، والاعتراف له سبحانه بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. أما إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان فهذا من باب الإخبار وهو أسهل، وليس من باب الإضافة إلى النفس. قوله لا يقل أحدكم أطعم ربك هذا من باب التأدب أيضا، لأن رب الجميع هو الله، والله تعالى لا يطعم، فهو الغني فلا يقال ذلك بإطلاق. قوله بل يقول سيدي ومولاي وعمي، وعمي هذه لفظة جارية عند كثير من الناس. نعم، بل يقول سيدي ومولاي وعمي، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية، والسيد هو المالك والرئيس هو مالك لهذا الغلام. وهكذا المولى له معان كثيرة، فهو المالك والقريب والناصر. قوله وفي رواية لا يقول مولاي فإن مولاكم الله، ولكن المحفوظ عند العلماء رواية الإذن بهذا، لأن كلمة المولى مشتركة، وقد قال تعالى وإن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم، بل هم مخذولون بالنسبة للناصر لدين الله، فلا حرج أن يقول مولاي وسيدي. واصطلح الناس الآن بكلمة عمي، أي لمن ملك وغير ذلك مما اصطلحوا عليه بدل الرب. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.